الصلاة، الحركة ما تبطل الصلاة إلا حركة يتحرك ويمشي فيها ويتجاوز حتى هذا، أما مجرد حركة مثلا فهذا لا تبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تقدم وفتح لي الباب، هذه حركة ما هي حركة كثيرة. وكذلك إذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وهو يصلي بالجماعة في المسجد تأتيه أمامة بنت بنته زينب بنت رسول الله بنت أمامة تأتي ثم النبي يحملها على كتفه وهو بالصلاة يصلي بالناس، فإذا ركع وضعها، إذا ركع وسجد وضعها على الأرض، فإذا قام حملها على كتفه صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الحالات صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، لكن كلما قلت الحركة في الصلاة فهو أفضل، لكن النبي بيّن لنا الجواز، وإلا فالنبي هذا كان من أعماله النادرة، وإلا فكان عليه الصلاة والسلام ما يكثر حركة، لكنه في بعض يدل على أن الجواز وأن الحركة في مثل هذه أنه لا بأس بها، يعني لا تبطل الصلاة، لكن كثرة الحركة التي بدون فائدة هذا ما ينقص الأجر وينقص ثواب الصلاة. هل يجوز قطع الطواف أو السعي بين الصفا والمروة لصلاة مكتوبة؟ وهل يقوم الأشواط إذا قامت الصلاة أم يبدأ من جديد؟ لا نعم، إذا أقيمت المكتوبة يجب عليه يقطع طواف ويدخل مع الناس بالصلاة المكتوبة. أما بالنسبة لهذا الطواف الذي قطع فهو إذا قطعه وصلى بعد الصلاة يبني على ما بقي من طوافه، يكمل طوافه، إلا إن الشوط الذي قطعه ما كمله هذا يعيده من الأول، أما الأشواط التي مضت وهي كاملة ما يحتاج إعادة. لكن لو فرضنا إنه قيمة الصلاة وأنت موازن للحجر ثم قطعت الصلاة وصليت مع الناس، يبقى عليك هالشوط الذي قطعته من عند الحجر مثلا انك تبتديه من عند الحجر الاسود وتكمل اشواطك الباقي. يعني حضرت من الاردن بالطائره بالعمره ولم احرم الا من التنعيم، هل عمرتي صحيحه وهل علي شيء؟ نعم عمرتك صحيحه وعليك دم لانك تجاوزت الميقات بدون احرام، والعلماء يقولون من يتجاوز الميقات بدون احرام عليه دم، اما العمره فهي صحيحه، لكن يجب عليك الكفاره ان تذبح دم تذبح شاة وتوزعها على فقراء والمساكين في مكة المكرمة. يقول هل تكون الصلاة صحيحة والإنسان يريد يلتني ملابس الإحرام وإحدى كتفيه مسطور والكتف الآخر مكشوف؟ نعم ما يخالف، إذا كان ستر أحد منكبيه فهذا لا بأس به، والصحيح أنه ولو لم يستر أحد من أن الصلاة صحيحة، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولكن الأكمل أن يستر منكبيه وأن يلبس إزار ولبس كامل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فهذا ما ينبغي للإنسان أن يصلي وليس عليه إلا إزار فقط بدون رداء، فالأكمل أن يلبس الرداء، لكن لو صلى بدون رداء فصلاته صحيحة. ما حكم الإسلام في رجل يحمل آيات الحفظ ويعتقد أنها تمنع من السحر؟ ما حكم الإسلام في رجل يحمل آيات الحفظ؟ آيات نعم ويعتقد أنها تمنع من السحر ومس الجان؟ وهذا بالنسبة للآيات هذه حرص على كل حال الإنسان يستعملها، لكن ما ينبغي يعتقد هذا لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تفعل الأسباب وتبتهل إلى الله وتسأل الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يحمل هذه الشيء ويعتقد به فقط وينسى الله سبحانه وتعالى، لا هذا ما ينبغي للمسلم. ما هو العلاج الشرعي للمسحور والمجنون؟ ما فيه إلا الدعاء وتلاوة القرآن، لأن الجن إذا دخل في الإنسان ما هذا يكون شيطان المؤمن، لو كان الجن مؤمن ما استعمل هذا لأن هذا محرم، فهذا يعالج بكثرة التلاوة وكثرة القرآن، وكذلك أيضا المواعظ يوعظ ويحذر من عذاب الله ويحذر من عقاب الله، هذا العلاج الذي، وكذلك لا بأس أيضا بالضرب كما كان يفعله بعض العلماء رحمهم الله، يقولون أن الضرب ما يقع على نفسه يقع على الجن الذي دخل في الإنسان، فلا بأس بهذا، وأما بالنسبة للمسحور فالسحر ورد فيه قراءة بعض الآيات مثل آية الكرسي وبعض الآيات التي في السحر كقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكذلك أيضا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فيأتي بالآيات التي ذكر فيها إبطال السحر في سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الأعراف يأتي يستحب بهذا. وذكروا أيضا مع هذه الآيات أنه يستحب أن يأخذ أوراق سدر ويحطها مع الماء ويقرأ هذا ويشربها، فهذا فيه إن شاء الله من العلاج، من العلاج بالآيات القرآنية والأدوية، وهذا لا بأس به. استغفر الله سبحانه وتعالى.